بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الله يبارك فيك. عسل جبلاوي جبلاوي إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله يا رب يا رب يا رب جميعا يا رب ولا يحرم ليش منكم جميعا. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا فقاتلوا أولياء كل شر يا رب. ربنا يزيدك في يدك. الله الله. تعمل نظيفة يعني. تبارك الله. تبارك ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون يابا غلوة. الله يبارك فيك. زي ابونا زي ابونا وابونا. قل متاع الدنيا قليل. قل متاع أولاد ليالي يعني والله أنا لسه ما شفت النوم. قل متاع الدنيا قليل. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في موج مشيرة. لا بيشجعوا المنتخب كان جابوا الكاس من اول مره. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندي. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون والله يكتب ما يظهر قد بدا في القلوب بذورا نيرات وعلى بالقرآن فخرا ومنزلة كما علت برسول الله عدنان، فهو البشير وهو المصطفى ونور الهدى وهو الشفيع ومنبع الخيرات، صلى الإله على النبي وآله، صلى عليه بأكرم الصفات، ورحمت الله يا خديجة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر. وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاء وحفظ المؤمن والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة لا يعرفه لا يعرفه صد الا داوود. ربنا يرضى عليك. وانا مش عارف مش عارف. واذا حييت انا عاوزكم تردوها بس تردوها بس ان الله كان على كل شيء غصب عني. لا في واحدة تانية. لا يصلح حالك. واحدة منك بقى. لا لا في واحدة تانية. النبي صدقها والنبي. النبي دوت صدقها. الله دا من الله لا إله إلا هو لا يجمع صدق الله